عندي بيان حكم التحية العسكرية. أنت جيت وإذا كان إنسان عسكريا ويعاقب على عدم إعطاء التحية، هل على من يلقي هذه التحية كيف؟ أولا أعتقد أنه لا يجوز للمسلمين أن يدعوا له بأنواع من الصلاة، بل ينبغي له أن يتسأل إلى غيره، أن يسألوا ما شرعه الله ورسوله من الصلاة. أسلم عليهم ورحمة الله وبركاته ومنهم يدعو عليهم السلام وبركاته، ثم إذا أبي يزيد يتبعهم مع كذا وكذا أو ذلك فلا. أما التحية الأبدية أو غير الأبدية كل من التحيات التي ورثوها عنه أن كفر أو جعل جوابا غير الشرع، والواجب تركها هذا هو الأصل. ولا ينبغي للمسلمين أن يأخذوا عن أنفسهم شيئا في الأمور التي تضرهم، أما دور الباعة من أعلى تنزع يعني أدوات حربية تنزع غيرها تؤخذ ويستفاد منها. أما إن شرعه الله لا نغيره لأجل عذاب الله، فالنزاهة بشرع الله سواء كان في الابتذال أو في الحرس أو في أي مكان على الحرس على العسكري وعلى الضابط أن يرضى بحكم الله ويرضى بسلام الله لشرع سبحانه وتعالى. فإذا جاء الضابط صلى الله عليه وسلم عليكم يقول وعليكم السلام ويمر عليه يقول السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيجب عليه أن يرضى بحكم الله، يجب عليه أن يرضى بهذا الشيء ولا يجوز له التعلق ولا يجوز له ترك السلام العسكري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.